وصل بس يلا يا جدع ما تخفي يعني انت حاول تخمن نجيب من العالم على طول يلا Thank you. Oh, حي مولاه. الله يا رب يسمع يا رب يفتح حالك يا رب. إن ربك عليم حكيم. لقد كان في يوسف لا يا أبا لا وإلا له لحافظون. Yeah, وَأَسَرُّوا بِالْقَوْلِ

وكذلك مكنا ليوسف في الأرض وليعلمه من تأويل الأحاديث والله وكذلك نجد المحسنين وراغته التي هو في بيتها وغلقت الأبواب وقالت هلك لك وغلقت الأبواب وقالت هلك لك وغلقت الأبواب وقالت هلك لك وغلقت الأبواب وقالت هلك وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هلك لك وغلقت الأبواب وغلقت الأبواب وقالت هئت لك وقالت كل الذي هو في بيتها أنت به وغلقت الأبواب وقالت هئت لك الله يا شيخ انت ويصلح حالك الله الله الله يا راجل الله يا سيدي الله يا عم إنه ربي أحسن مثواي وراغته الحبيب وفي بيتها من نفسه وغلقت الأبواب وقالت إِنَّ كَلِمَةَ النَّارِ إن كيد كل عظيم يوسف أعرض عن هذا وقال وَقُلْ إِنَّ حَاتَ لِلَّهِ مَا هَذَا ولا قضى